Yeah. رزق انا ابتدي لوحي واوين اللي شركا غاكا اركض الدادو حلغي نقرا وفان لك رزم ازرع عمود النغي واردك كدام لارا فيه رانا يدمغي Why can't you let me go? This man is driving me crazy.